أحباء الحكمة في أسئلة الوجود والإنسان. أحباء الحكمة، أحباء الحكمة مع الدكتور حمادي بن جبلة وسفيان العرفاوي. نجدد الترحيب بكم على موجات إذاعة تونس الثقافية في هذه الحصة الجديدة من برنامج أحباء الحكمة. كما قلت بشكل استثنائي تأتيكم هذه الحصة مباشرة باعتبار أنه لنا روم أن نعيد أيضا حصصا سابقة، ولو أنه هناك العديد والعديد من الأصدقاء المستمعين الذين يطلبون هذه الحصة والتسجيلات التي موجودة فيها، ولكن للأسف الأمر يتجاوزنا كفريق إعداد وتنشيط هذه الحصة للإدارة لمؤسسة الإذاعة التونسية. يمكن هذه الطلبات أن تجد عنوانها صحيح في هذه المؤسسة لإذاعة تونس الثقافية لتقديم هذه الحصة حتى وأخذ التسجيلات. على كل، قبل أن نذهب إلى الحصة أرحب بك دكتور حمدي بن جبلة وأشكرك على هذا المجهود المتواصل، خاصة على الالتزام الأخلاقي معنا. كان يمكن في هذه الحرارة نوعا ما أن تلتزم بيتك، ولكن أردت أن نكون حاضرين بحصة جديدة، أن نجدد الدماء واللقاء. فالشكر موصول لك سي حمادي، لأن هذه الحصة ليست فقط موعدا إذاعيا بالنسبة لك على اعتقادي، وإنما هي فرصة للتفكير لليقظة الفكرية لشحذ العزائم في الأسئلة. وأعتقد أنها ولو أنها حصة بسيطة، ولكن تحاول أن تكون حاملة لمشروع بما ينسجم وما يحترم المنصة التي هي فيها وهي إذاعة تونس الثقافية، ولكن تحاول أن تجتهد في استثمار الوقت التي يمنح إلينا في هذه الحصة. مرحبا بك حمادي. يعيشك بارك الله فيك يا سيدي. سنصل إلى موضوع هذه الحصة، ولكن قبل ذلك وبشكل مفاجئ حمادي سأقترح عليك بعد إذنك، هي الحصة تهتم بالفلسفة وتاريخ الأفكار بشكل عام، ولكن الحديث قد دار كثيرا وكثيرا حول لجنة الحريات الفردية وغيرها من الأشياء، وبشكل فيه الكثير من الإسفاف سميت هذه اللجنة باسم الأستاذة بشرى بن حميدة، ولكن في ذلك استخفاف ومعنى من يسمي هذه اللجنة باسم شخص ما. فأعتقد أن العنوان من الكتاب العنواني قد يظهر، هي اللجنة حصيلة عديد من الأعمال، عديد من الأساتذة قد أخطأوا قد أصابوا، هذه مسألة فيها نظر، ولكن هي محاولة، هي اجتهاد بشكل أو بآخر. على الأقل هناك أجر مضمون إذا اجتهد ولم يصب أعضاء اللجنة، فهناك أجر مضمون. على كل حمادي أقترح عليك بعد إذنك، باعتبار أنه الموضوع في علاقة وفي تماس مع ما نطرحه في علاقته بالحرية والعدالة والمساواة وتاريخ الأفكار بشكل عام، أن نتطرق بحضور ضيوف أو بغيابهم إلى هذه المسائل، إلى هذه الأفكار، نظرا لأن هناك من ينتمي إلى الحقل الفلسفي تدريسا أو كتابة، ومن تناول هذه الأعمال وهذه الأفكار، ولكن يحز في أنفسنا أن من هناك من بعض منتسبين الحقل الفلسفي، وهناك من ينعت هذه اللجنة وكل أعضائها بالأميين كأنه هو منتصب النبي الذي لا يخطأ. معني الأخلاق العلمية والأكاديمية تقتضي حد أدنى من التواضع، أن نذهب مباشرة للفكرة ومقارعتها بالفكرة، ولا أن نذهب إلى أعراض الناس. ذلك ليس بغريب على الرعاع، عفوا على الكلمة، أو البوبيلاس كما يسميه نيتش، ولكن غريب ومستهجن كثيرا كثيرا كثيرا من حبر العديد من الكتب، من يدعي أنه فيلسوف ومفكر وغيره. معنى ليست هناك حصانة لأي مفكر، كان هناك حد أدنى من حصانة الفكرية والأخلاقية والاجتماعية في التناول ولا بتعريض أعراض الناس. معناها وصف هذه اللجنة بالأميين، ما أعتقد أنه ليست هناك جهة معينة أو سلطة معينة تملك منح صفة الأمي أو غير الأمي لأي كان. على كل، إن شاء الله هل ما بين قوسين وعفنا على الكلمة مجددا لك سي حمادي والمستمع إذاعة الثقافية، ما يسمى بهذا الهبوط الأخلاقي نوعا ما أن يكون في ارتفاع، كما معناه نرجو ارتفاع الليرة، وهو من دعاة ارتفاع الليرة أن ترتفع الأخلاق إلى مستوى الأفكار ومستوى الجدل الفكري، والتجنب البوز والأشياء هذه، لأنه من يفعل ذلك أعتقد أنه من ليس له فكرة يحاول أن يختبئ وراء التظاهر أو البوز، ومن له الفكرة هو يجاب الفكرة بالفكرة. هي ملاحظة تلزمني أختم هذا القوس، والدعوة مفتوحة لك يا حمادي أن يكون لنا لقاء فكري حول هذه المسائل باعتبار أهميتها وباعتبار خطورتها، وأيضا باعتبار معنى مسألة أخلاقية، واجب أخلاقي في هذه الحصة أن نناقشها بهدوء بحضور من مع هذه الأفكار وضد هذه الأفكار إذا رأيت أنت ذلك، أو أن نناقش بعض الأفكار الموجودة، لأنه معناها الفلسفة قد ظلمت كثيرا كثيرا من خلال منابر أخرى، فبالتالي لن ننتصر الفلسفة ولا ندعي ذلك، ولا ندعي أن هناك من هناك أمي في هذا المجال، ولكن ندعي أنه واجب الوجود في هذا السياق أن يكون حد أدنى من الأخلاق والحوار والجدل الفكري. أغلق هذا القوس حمادي بعد أنك نذهب إلى موضوع لا كنت تسمح من غير يعني قبل ما تغلقه، لأنه أعتبر أنه أنت ما هو ديما حريص على أن يكون قولنا في هذه الحصة مرتبط بمشاغلنا هيك أتوك الآن وهنا. أولا ملاحظة عامة، أنا اتخذت موقف ونشرته في الجرائد لتأييد هذه الوثيقة، هذه الوثيقة المهمة التي وضعها زملاء كرام اجتهدوا وأصابوا في الكثير، يعني حيث من يعني قلت فيها يعني اقتراحات منها عالية يعني ورؤى ثرية، حيث ما اثنين نددت يعني كمواطن كمعلم انه لا بما تتعرض له رئيسة اللجنة الأخت بشرى الحاج حميدة ربما من مما لا أحب أن أذكره، هذا المنال يعني احترام لشخصها الكريم، ويشهد الله أني لا أعرفها أصلا، يعني أعرفها باعتبارها شخصية عمومية يعني ما عنديش بها حتى علاقة، ولكن أن يتعرض شخص هي أو غيرها إلى مثل ما تعرضت له فهذا في الحقيقة كان على حماة القانون في هذه الديار أن يتحركوا وأن لا يتركوا الحبل على الغارب. ففرق كبير بين حرية التعبير، بين حرية القول، حرية إبداء الرأي ونشر الرأي، وبين ثلب الأشخاص. يعني بارك الله فيك أنت ثرت إلى هذا، يعني يمكن أن تقول أنا لا أوافق، هذا معقول، معناها مانيش ماشي معناها أما أشرب ولا تاير قرنك، لا نشرب ولا تاير قرني، ثم عندي موقف آخر، أنت عندك موقف آخر، لكن يمكن أن تقوله بكثير من الاحترام وبكثير على الأقل من احترام ذاتك، فلا تسف كما أسف البعض ودخلوا في سفاسف يعني لا أراك الله مكروه، حيث هذا بوجه عام الموقف من هذا. الحاجة الثالثة اللي نقولها وانتهى، أنا قلت يعني في موقفي الذي نشرته في الجرائد، أنا قلت يعني تونس تواصل طريق الريادة. شنو معناها؟ يعني مانيش نلعب في الخربقرة، ومعناها يا أخي هل من صدفة التاريخ أن تكون تونس أول بلد عربي إسلامي ياخذ موقف من الرق، يقول أي وفاء قانونا، يعني يمكن بعد في التراك المزال وحتى في فرنسا نحاول رق ولا شنو، ولكن قعدوا يخدموا بيه معنا ما يهمش، لكن هكا في نهاية الأمر مشاهل روحه. هل من الصدفة أن تونس تكون أول بلاد عربي إسلامي يعمل دستور؟ هل من الصدفة أنه أول تونس أول بلد عربي إسلامي يعمل مجلة الحوار الشخصية؟ بحيث أنا أتفاهم السيد رئيس الجمهورية ومن حقه أن يطمح إلى الأفضل، بورقيبة رحمه الله عمل مجلة الحوار الشخصية ما فهم حتى إشكال، وهي بادرة تاريخية ما فهم حتى إشكال في هذا، لكن يمكن أن نرتقي بتلك المجلة إلى ما هو أرفع، وهذا هو مطمحنا اليوم. بحيث تقول لي يعني نغرد يعني خارج السرب، صحيح، ولكن انت تشوف القائد دائما يقود، يعني ما يعني يتبعه الناس، ما هوش يقعد يتبع فيهم من تالي يعني ليرضيهم وليقول قولا يعني ما نعرفش انا فهمتني ولا لا، معناه يرضي الناس دون ان يرضي الحقيقه او يرضي المنفعه. يعني نحب نقول انا كل حال بارك الله فيك اثرت، واذا اشأت معناها نخصص حصه او اكثر من حصه ندعو اليها من ترى صالحا، انه ربما في المقدمه الاخت بشرى ونتحدث في هذا شأننا. اخيرا ملحوظه اخرى، انت سيدنا على الاقل انا اسنا يعني عام 2018 عملت محاضره بدعوة كريمة من نادي بشرى الخير. نادي بشرى الخير هذا فيه موظفي كبار الدولة ووزراء وشنوة وكذا، على سميت لا نيسانس دو لانديفيدو، مولد الفرد في حضارة العربية الإسلامية. معناها ماذا بيا؟ معناها الفرد لم يوجد عندنا. شوف مثلا خذ في الإسلام صلاة الجماعة، نمشي نصلي في الجامعة ماهيش ضرورية، ماهوش واجب. شكون اللي يملك اللي هي مش واجب، وأنه راه تصلي في دارك وحدك، فهمني، وإلا في الخلال خالي، وإلا فين تحب، المهم جات الصلاة تصلي. هذا المسلم معنا بصرف، اللي ما يحبش يصلي يدبر راسه، مانيش مش قلت، لكن أصبحت كأنما الصلاة لا تستقيم إلا كصلاة الجماعة، لا مش صحيح. هذا مثال هذا، وكأن الفرد في حضرتنا لم ينشأ بعد. وانت تعرف يعني خصصنا شوية من هذا، ورانا احنا ما خرجناش من الموضوع هذا، وربما نرجع له. وبالتالي نقول انا مشاغل هذه اللجنة هي من مشاغل الفكر الفلسفي السياسي الحديث كله، يعني تقريبا عندما نتحدث عن الحداثة بوجه عام فنقول هي عصر الفرد بعد عصر المجموعات. شكرا لك دكتور حمادي بن جبل، وأيضا المطلع على كتاب الدكتور شكري المبخوت تاريخ التكفير في تونس، وقد أخذ 3 أمثال ثعالبي وطار الحداد وبورقيبة، وكان لي شرف دعوته لتقديم هذا الكتاب مع الدكتور لطفي عيسى أستاذ التاريخ. معناه يكتشف تباعا أن ما تعانيه هذه اللجنة أو أشخاص هذه اللجنة عانيه طار الحداد وعانيه ثعالبي وعانيه بورقيبة بشكل أو بآخر، ولكن في الأخير انتصر الفكر الحداد وفكر ثعالبي. نذكر أن ثعالبي معناها حبس سجن شهرين، ثم خرج بكتاب مهم جدا هو روح القرآن، وكتاب مجدد بدرجة كبيرة جدا. ثم طار الحداد عندما كتب ذلك الكتاب، قد قطع رزقه هو عد الإشهاد، معناه بعثوا له قالوا له لا تتوفر فيك كفا، معنى الصفات التي وجب أن تكون في من سيمارس هذه المهنة. فبالتالي الضريبة الاجتماعية والأخلاقية وجب أن تكون، ولكن في الأخير لو انتصر ما بين قوسين خصوم الحداد وخصوم ثعالبي في سياقات معينة خاصة الحداد، لما كانت تونس على ما هي عليه اليوم. ولكن في الأخير الحداد انتصر، وأصبحنا نتذكر كتابه المهم، وفي الواقع يقرأ كتاب امرأتنا في الشارع والمجتمع لا يجدوا معناها أشياء مختلفة عن ما موجود في هذا التقرير، لأنه تقريبا الحداد قد لخص بفكر ذاتي، ولكن التطوير كان والتأصيل كان من طرف هذه اللجنة. ولكن مع ذلك حفظ التاريخ كتاب امرأتنا في الشارع والمجتمع، ونسى أو تناسى أو تجاهل أو ذهب إلى السواد وإلى الغياب كتاب الحداد وعلى امرأة الحداد من تأليف الشيخ زيتوني بن مراد، وقد أصبح نسين هذا الكتاب، يمكن سبه بشكل أو بآخر برغم أنه ثم زوز كتب أخرين أيضا في هذا السياق. على كل نغلق هذه المسألة، هو ما لفت انتباهي ملاحظة أخيرة أنه الحوار الجدل يمكن أن يكون فكريا عميقا رصينا هادئا، خاصة من طرف من كتب العديد من الكتب من ينتسب إلى الفلسفة، ولكن يكون حوار فيه هذه اللجنة أمية وغيرها والأشياء، والدعوة لله صباحا ومساء أن ترتفع أسهم الليرة. فأعتقد أن في الأمر تنافذ بشكل أو بآخر، معناها الليرة ليرة التركية التي فقدت أسهمها، فوقع الانتصار من طرف معناها لها من طرف أشخاص معناها نعتوا هذه اللجنة الأمية، معناها دون ذكر دون آخر التفاصيل في هذا السياق. على كل نعود إلى هذه الحصة، إلى حصة أحباء الحكمة، ونذكر متبعي هذه الحصة أننا تطرقنا في مواعيد سابقة إلى إشكال العلاقة بين الفكر العلمي والفكر السياسي والفكر الفلسفي قبل العصر الحديث. رأينا في هذا السياق كيف أن الفكر النظري في أبعاده العلمية والفلسفية والسياسية لم يتغير كثيرا عما كان عليه منذ قدماء الفراعنة وقدماء العراقيين والفينيقيين حتى مشارف العصر الحديث، أي عصر النهضة الأوروبية، أي القرن 16. رأينا رفقة الدكتور حمادي بن جبلة في حصص سابقة من برنامج حباء الحكمة على موجات إذاعة تونس الثقافية، أنه منذ الفراعنة حتى الثورة الفرنسية وفي بلدان أخرى حتى اليوم يقوم نظام الحكم على الحق المقدس أو الخلافة، فالفرعون خليفة الإله المصري على مصر وربما على العالم برمته، وهو مطالب بالحكم بالعدل بين الناس، لأن العدل أساس العمران، العدل قوام الدولة وهو الركن الأوثق لقيام الدول ولبقائها. وتطبيق العدل الرباني يوجب شرطين متممين: النظام والسلام. كذلك الأمر في بلاد الرافدين وفي الحضارة اليونانية والرومانية وفي الحضارة العربية الإسلامية وفي الحضارة الأوروبية المسيحية حتى مشارف العصر الحديث، وخاصة حتى قيام الثورة الفرنسية. فالمجتمع منقسم إلى طبقات على شكلة العالم الكوسموس، المنقسم بدوره إلى علويات وسفليات، إلى شريف وخسيس. رأينا مثلا عند الفارابي في المدينة الفاضلة أن المجتمع ينقسم إلى من يخدم ولا يخدم، من يخدم ولا يخدم عفوا، وهي الطبقة الحاكمة أو الأمير أو الخليفة، ومن يخدم ولا يخدم وهي الطبقة الدنيا. لذلك لا تكاد تخلو حضارة من الحضارات قبل العصر الحديث من القول بالتوازي بين نظرية المجتمع المتراتب المتفاضل والعالم المتفاضل المنشطر إلى عالم فوق القمر وعالم تحت القمر أو عالم الكون والفساد. تبعنا هذه الأفكار أو هذه الرؤى عند كبار مفكري الإسلام مثل الغزالي والفخر الرازي وأخوانا صفاء، ولكن رأينا كيف خرج ابن رشد عن هذا الإجماع، عن هذه الإبستيمية التي امتدت من قدماء الفراعنة حتى عصر مشارق حتى مشارف العصر الحديث. رأينا أن أرسطو والفارابي وابن سينا يجعلون غاية الفعل السياسي تحقيق السعادة، في حين يذهب ابن رشد إلى أن غاية أو وظيفة الفعل السياسي تحقيق الحرية. ومن هنا بدأ مع ابن رشد تغيير موضع العلم السياسي بفك الارتباط بين العلم السياسي والعلم الفلكي. وليس من الضروري العودة اليوم إلى موقف ابن رشد من وضع المرأة، وضعية المرأة التي كانت في الحضارة العربية الإسلامية حيث ردت إلى حياة الأعشاب، في حين يقضي الاعتراف بأن الحرية هي غاية الفعل السياسي بأن تكون المساواة التامة بين الرجل والمرأة، بين جميع البشر دون تمييز. مبدأ العلاقة بينهما فلا معنى للحرية دون مساواة، ولا معنى للمساواة إلا بالحرية، وهو ما لم يقل به مفكر مسلم قبله، أي قبل ابن رشد. كنا في آخر لقاء رفقة الدكتور حمد بن جوالة معد هذه الحصة ذهبنا إلى أن تغيير موضوع الفكر السياسي عند ابن رشد ونقلته من إشكال السعادة الأرسطي إلى إشكال الحرية كان مصحوبا بحلم أشار إليه، ولكنه عجز عن تحقيقه بحكم الوضع البشري الصعب الذي كان عليه. كان ابن رشد يحلم بإعادة بناء علم الفلك على أساس جديدة، على أسس جديدة مختلفة تماما عن المبادئ الذي قام عليها من بطليموس والبيروني. يقول الشيخ ابن رشد في هذا السياق ما يلي: ذلك الأمل هو نفسه الذي راود، يقول ابن الوليد عفوا: وقد كنت في شبابي أميل أن يتم لي ذلك الفحص، وأما في شيخوختي هذه فقد يئست من ذلك إذا عاقتني العوائق مع ذلك قبل، ولكن لعل هذا القول منبها لفحص ما يفحص بعد عن هذه الأشياء، بعد عن هذه الأشياء. هذا في كتاب تفسير ما بعد الطبيعة صفحة 1664. سحمادي، تقريبا هذه بعض العتبات الفكرية بشكل برقي وسريع لما قدمناه في حصص سابقة. أعتقد أننا سنذهب في هذا الاتجاه أكثر بأكثر تفصيل وبأكثر عمق معك طبعا. بارك الله فيك مرة أخرى سي سفيان، ومرحبا بمستمعاتنا ومستمعينا. هو أولا يعني بيودي أن اللي تفضلت به الأخر بالكل، يعني كيف مع ابن رشد هناك إرهاصان، يعني مقدمتان ما زالتا لم تتبلورا ولكن هما موجودتان. أولا الأولى تخص تغيير الفكر السياسي من قبلة السعادة إلى قبلة الحرية، أن الفكر السياسي والفعل السياسي ليس همه أن يحقق سعادة الناس، تلك السعادة شيء آخر، ولا وهمه أن يحفظ حريتهم. أنت شفت حدثنا على هذا وفي رسائل ديكارت إلى الأميرة أو الملكة إليزابيث والملكة كريستين، يعني عندما يسألان عن وظيفة رجل السياسة قول وظيفة رجل السياسة ليس إلا أولا حفظ حماية حرية الشعب، حرية الناس، وثانيا حفظ سلامتهم، البقية كلها من شأن الاجتماع المدني. ديكارت لا يتحدث عن السياسة، عن السعادة، السعادة هذا شيء آخر ويهم كل شخص كحاجة أخرى. السعادة ليست مشكل سياسي، حاول بورقيبة يجعل منه مشكل سياسي، كان يسميه فرحة الحياة، لا جوا دو فيفر. على كل حال هو بتوفير أسباب موضوعية يمكن أن تخلق جوا يكون فيه المرء والمواطن سعيدا. هذه الفكرة الأولى. الفكرة الثانية مذهبية، يعني في مسارنا احنا هكا تحدثوا، لو افترضت أن واحد يتبع فيك ديما وكذا، يعني نقولوا ما هي تقريبا إنجازات هذا البرنامج من حيث الفكر الفلسفي والفكر النظري؟ أولا الأول أننا كدنا نغير، لا أحب أن أقول القبلة ولكن المرجعية، المرجعية التاريخية للفلسفة وللعلوم وللعقلانية بوجه عام. أعتبر أنه من مما يجدر التعني له بيان كيف أن الفكر اليوناني وما سيلي الفكر اليوناني، الفكر العربي ثم الفكر الأوروبي إلى آخره، لا يمكن فهمه إلا بالرجوع إلى أصوله المصرية والعراقية، وجوه الفرعونية والبابلية. يعني تقريبا كل، لا أكاد أستثني أحدا، تقريبا جميع المفكرين السياسيين حتى العصر الحديث، لو تشوف حتى غروتيوس تقريبا، يعني يعتبرون أن تحقيق السعادة وأشكال السعادة وأشكال العدل هو الذي يقوم عليه العمران. ذكرنا كيف أن الوصايا التي كان يغدقها الإله الفرعوني على الفراعنة، الإله الفرعوني يعني الإله المصري على الفراعنة، رغم ثم حتى فرعون قال أنا ربكم الأعلى. إيش معناه أنا ربكم الأعلى؟ يعني أنا سيدكم الأعلى، ربهم معناها سيدهم، رب مش أسرتي، مش خالقهم. في سورة يوسف يقول إنه ربي أحسن مثواي، يعني عارفي أنا سيدي، اللي أنا أخدم عنده، اللي أنا كذا، يعني ما هذا مش معناها خالقي. ليس ثمة ملك فرعوني قال إني خلقت البشر وإني شمت، هم يميزون شديد التمييز بين هذه المستويات، وإن كان الملوك ينسبون أنفسهم لأصل إلهي. تقريبا هذا شأن جميع الشعوب، إخي إحنا مش نعتبر روحنا من أصل إلهي؟ ما هو إحنا بونا آدم، وبونا آدم من جاء؟ ما هو ربي خلقه، وبالتالي فأنا في كل واحد منا نفخ إلهي، نفس من أنفاس الرحمن، بحيث يعني ماشي غريبة هذا على يعني كما الإنجليز، الإنجليز يعتبر رحم بلاد الملائكة، أنجلاند معناها بلاد الملائكة، وش اسمهم الأخرين اللي مشاو لهم يحاربوا فيهم وكذا في بلاد في أفريقيا الجنوبية، يقولوا احنا معناها معناها احنا أبناء السماء. دونك في نهاية الأمر احنا كيف كيف جميع الشعوب تعتبر، جميع البشر يعتبرون أنفسهم من حاضرين من فيض إلهي، ونحن في نهاية الأمر هو ما نعنيه عندما نقول نحن مخلوقات الله، يعني ما هيش حاجة غريبة معناها، معناها ما هوش، أما ليس ثمة فرعون واحد قال أنا أخلق، قال أنا ربكم الأعلى ينبغي أن تستشيروني، يعني هذا على سحارة فرعون، أنت مش تغير دينك وكذا، مع أنا عندي حق باش نغير، أخي احنا مش نعملوا هكاكا، إذا كان واحد يغير دينه مش نعملوا له، ما هو نحيله العشرة 25 سنتي زايدين على فوق كتفه في مواكة ولا معناها، دونك ماهوش بدعة، لا ويشاور ولا ما يشاورش، معليش يعني باش نشوفوا انه الفكر السياسي لم يتغير منذ قدماء المصريين وقدماء العراقيين وحتى الفينيقيين الى عصر الاحياء الاوروبي. وهذا علاش احنا قلنا كل هذا المجال هو مجال واحد، ان الحاكم فليكن الفرعون او ليكن الخليفة او ليكن الملك ما شئت، ليكن هذا في الحضارة العربية الإسلامية أو في الحضارة الأوروبية اللاتينية، يعني حتى الثورة الفرنسية تقريبا لودروا ديفا معنا، لا هم كلهم يحكمون باسم الإله وهم كلهم مندوبون عن الإله، هم كلهم خلفاء الله لذكر، يعني تقاها هذه موجودة عند في الأداب الفرعونية، تقاها موجودة في الأداب شو اسمها هي البابلية، في الأداب اليونانية، كلهم ينوبون عند الله ويحكمون بما أنزل الله، بحيث معناها صحيح يا داود أحكم معناها خليفة وأحكم بما أنزل الله، كلهم يحكمون بما أنزل الله. بقينا عندما نرد هذا الحكم بما أنزل الله إلى ماذا؟ إلى أصوله، نجد كما ذكرت بها بارك الله فيك أن الحكم بما أنزل الله هو العدل، العدل أساس العمران ابن خلدون ولتو ما هو شيء غلط، ثم إلى جانب العدل عندك النظام والسلام، سلم اجتماعي. تقريبا ليس ثمة من مفكر سياسي في العصور الوسطى أو في العصور القديمة، في العصور الوسطى العربية أو في العصور القديمة اليونانية أو البابلية أو في العصور الوسطى الأوروبية، خرج عن هذا الباراديغم العام، وبالتالي كان العنصر المسيطر دائما، النموذج المسيطر هو النموذج الراعي والرعية، معناها في اللبيب في الدرشنوة في جميع النصوص. هذاك هو القضية. هذا يا بذبية عندما نتخذ هذا يعني يمكن أن نتحرر شيئا ما من المركزية الأوروبية، أنه في كل شيء نعود إلى اليونان. اليونان شعب عظيم، اليونان حقق معجزة كبيرة، ولكن المعجزة اليونانية ما كان لها أن تتحقق لولا المعجزة المصرية. أنا أقول لك أنا أحويجة كانت تحب، هو عندي نص لهنا بالإنجليز إن معناها المؤرخ كتاب تاريخ كبير الحقيقة لا عاد شي يقول فيها، يقول in the colony معناها في المستعمرات ولا أكثر مما هو في بلاد اليونان، هنالك تحقق تحققت المعجزة اليونانية. أي المعجزة اليونانية لم تتحقق في اليونان بل في المستعمرات اليونانية. شو يقول معناها في المستعمرات لا في الأرض اليونان الأصلية ولد فن الشعر، ولد النثر، ونشأت علوم الرياضة العلوم الرياضية والعلوم الطبيعية والخطابة والتاريخ اليوناني. أي ليس ثمة علم يوناني واحد نشأ في اليونان، بحيث يقول هو دون لولا هذه المستعمرات وعشرات المئات من البلدان التي استعمرتها كذا، يعني لما وجدت الثقافة اليونانية ولما وجدت الثقافة الأوروبية التي هي لدينا اليوم التي إرث يوناني. أنت تشوف كيفاش معناها كتب التاريخ تعج بهذه الأشياء. هذا المؤرخ اسمه ويل ديورانت، مؤرخ عظيم معنى مؤرخ شهير إنجليزي، يعني بصرف النظر يقول لك يعني ثم المستعمرات هي التي المستعمرات وخاصة مصر، والمستعمرة الأخرى استعمرها زاد العراق، يعني اسكندر المقدوني يقول احنا استعمر العراق ونقولوا افتح العراق بارك الله على الفتوح، كلام زايد حقيقة. معنى المستعمرة ثم المستعمرة المصرية ثم كذا ثم كذا، وسوريا ولبنان والشرق العربي كله من هذا. يعلاش ثم واحد آخر ربما ولدي وانت هو توفى في الثمانينات ولا لا، ثم واحد مؤرخ آخر جديد أنا عالم تاريخ أنا اسمه شوالر، هو فرنساوي ولو أنه اسمه بلوتو ألماني لأنه مك البقعة اللي هي مشتركة بين الألمان وال يعني شو يقول أنا مسالش نقرأه بعد نشوفه. يقول لو روا دو لا تيوكراسي فرعون، أنا ولا فرعونيك معنى هذا الكتاب اسمه هكاك معنى يقول بالنظر بارابور على استوار دو لوكسيدون، بالنظر الى تاريخ الغرب معناها سي اترافير لا غريس كو فا سو ديفلوبي لا مونتاليتي، يعني بتوسط او من خلال اليونان ستتكون الروح الغربيه او العقليه الغربيه. معناها اتبقينا دون لا كوز اليونان شني دون لا كوز التي سببها ولا أقول منبعها، السبب متاعها منين جات معناه ريزيد اون انسيان ايجيبت، يعني هي موجودة في مصر القديم. علة نهوض شو اسمها هي الحضارة اليونانية، علة تكون بالتالي العقلية الغربية الجاهزة إنما هي مصر القديمة. معناها هذا يعلاش ماذا بيا اني انت كنت تذكر سيدي مولاي يعني جبدنا طريقه وثيقه تاع كانت وقد دعا زملائه الى مستانس وكاكا زملائه وخاصه في اللغات الشرقيه القديمه لتدارس فكره الفلسفه هل هي فعلا يونانيه ام غير يونانيه، وقد ذهب الجميع الى استبعاد ان تكون يونانيه، وأن اليونانيين أول من سموه أول من سألوه قالوا له شنية صنعتك، قال لهم أنا سوفوس، يعني قل أنت فيلسوف. هو تالس، وتالس ليس يونانيا، هو تالس يعني لبناني، يعني ربما هو مش موجود معنا، لكن الشيخ هذاك وكان عالم وهاجر للعراق وتعلم علم الفلك البابلي ثم رجع، ما نجمش يرجع الى بلاده معناها الى لبنان لانه وقعت الفتنه واخته عليسة جات لتونس واخته اوروبا، اوروبا ما اخت عليسة اللي مشات لاوروبا وولاد القارة مكتوبه باسمها. قد يكون ذلك كله اساسيا. خذ ارسطوط في كتاب الميتافيزيقا اللي يبدا يتحدث على العلل الاربعه، معنى نشاه العقلانيه ان تفكر عقلانيا هو ان نعرف، هو ان نعرف بالعلل. قل اول من ادخل فكره التفسير بالعلل الى الفكر اليوناني الى اليونانيين هو طلس، هو الذي تربى في مصر وتعلم في مصر. يعني تحب تقول يعني يمكن من غدو نقعد نحدد في الاشياء هذه التي تعين على ربما نقولوا احنا يعني على الأقل نقل شوية من تحمل المركزية الأوروبية، يعني باش نوريو زادر أنا مانيش هابطين كما تعرف عندك بها الجي هذيك نعرفها أنا ماني فلاح، عندك بها تلقاها الجدران يهبط في وقت اللي تبدا مطر الخريف الصب يهبط معها الجدران، مانيش كي الجدران يهبط مع المطر معنا، لا معناها حضارة عتيقة وقديمة ولا لا فيها الفينيقيين والقرطاجيين والمصريين والعراقيين والسوريين واللبنانيين، يعني كل هذا يعني منطقتنا عندي. الآن نحى لنا هذا الكل، شنو اللي مش تلقى فيه الغرب؟ تلقى فيه الأديان، مش تلقى فيه المسلم، هو المسلم من مارسيليا وإلا من باريس، ما هو من واد غير ذي زرع في الجزيرة، في الجزيرة نقول احنا الجزيرة العربية. ثم اللي مش تلقاه يهودي، اخي يهودي ما هو مصري، سيدنا شو اسمه موسى مصري حتى مشكل، والله اعلم هو يهودي ولا ما نعرفش عليه، مانيش باش ندخل في الحكاية هذه. بالنسبة لفرد ما هوش يهودي غير واحد، وهذاك علاش ما يعرفش حتى يتكلم مني، يا ما يعرفش يتكلم، يعني جابش خاطب بني اسرائيل، وهذاك علاش عنا احنا امتوا لا خذا اخوه هارون وزيرا وحل العقدة من لساني يفقه قولي، لأنه تربى في أحضان الفرعون وبالتالي في قصر الفرعون ولا يخالط لفيف القوم أنا والهمج وندرشنو اللي هم اليهود ديز سكلاف، وبالتالي وقتل لي مش يمشي لهم إلى آخره، قال ما القرحوا من الجمش استعان بأخي، ربما يكون ذلك كذلك، ربما على كل حال يعني باش اللي تو الآن مسيحي بأي معنى، المسيح راه فلسطيني لحد ان ياتي ما يخالف ذلك. ان تكلمت عن العقلانيه العلميه فهي نشات في غير اليونان وتطورت في اليونان وانتقلت الى بغداد ثم الى باريس ثم الى عصرنا الحاضر. اثنين، انت حدثت عن الاديان والعقائد، انت ترى انها كلها من ارضنا، حيث اكاد اقول بشيء من الاسراف في الحقيقه انه ثقافيا لا وجود لشيء اسمه الغرب. أنا حاجة القوة المادية مش بتحدث عليها تول، القوة السياسية تقريبا هذا هذا ما دفعنا في أحيان كثيرة إلى أن نقول كيف أن الإبستيمية بالمعنى الإبستيمية يعني بمعنى بنية فكرية متخممش في ميشيل فوكو، الإبستيمية بمعنى أفلاطون بالمعنى كذا، يعني بنية فكرية واعية أو غير واعية أو فيها عناصر واعية بذاتها وعناصر غير واعية بذاتها، التي انطلاقا منها تطرح الأسئلة وفي مداها توجد إمكانيات الأجوبة، الأجوبة التي يمكن أن تقبل. هذه الإبستيمية التي منها نفكر وفي مداها نطرح الأسئلة وفي مداها نجيب عن تلك الأسئلة تقريبا لم تتغير منذ عهد الفراعنة حتى العصر الحديث. شفنا مثلا وتحدثنا عليها برشا يعني باراديغما تاع الميكروكوسم والماكروكوسم، يعني تجده في جميع الثقافات ومش راهو ثقافة الشرق برك، يعني الزينكا اللي هما في مانيش عارف الحقيقة من جا وحاجة أخرى معنا، وإلا في البرازيل ولا تلقاها هذا الكل في أنا أتيحت الفرصة أني نقعد شوية مع يسميهم الهنود الحمر في ولاية واشنطن، مش في واشنطن دي سي، في ولاية واشنطن على المحيط الهادي، وعندهم تقريبا نفس الأفكار فأنت ترى كيف أن سنن الزمان هذه التي امتدت كما يقول البيروني، هذه الوصلة الثقافية الحضارية التي امتدت من قدماء اليونانيين حتى عصر الأحياء الأوروبي وربما حتى العصر الحديث، هي واحدة. وبالتالي فإن الحداثة هي غرة، هي ما زالت مبتدئة، يعني تقريبا عمرها 4 قرون، الأخرى من 4000 و5000 سنة، أنت تشوف قبل المسيح وزيدهم 2000، 7000 سنة ولا لا، وهي تخدم تقريبا تحاوت في نفس الشيء سواء عندنا أو عند غيرنا. هذا علاش نقول هناك لا تساوي بين ما قبل الحداثة التي دامت قرون والحداثة التي هي في طور الابتداء. لكن ما هي هذه العناصر التي تميز هذا الفكر الحديث؟ يعني شنو بالضبط معناها تميزه؟ تقريبا ما دامنا احنا كما ذكرت به بارك الله فيك حاولنا نربطه بين الفكر السياسي والفكر الفلكي، أو العلم الفلك والعلم السياسة، علم تنظيم الكون وعلم تنظيم المجتمع وعلم تنظيم الإنسان نفسه، معناها الملكات البشرية بسيكولوجي، يعني تقريبا ما بين الانثروبولوجي معناها لا سوسيولوجي اي لا تيولوجي وإلا لا كوسمولوجي، هذا حاولنا نربطه بلاد. وأن نظام المجتمع شفناها عند الفارابي مليح، نظام المجتمع هو تدقيقا نظام الكون، أو ينبغي أن يحاكي نظام الكون، وأن المدينة الفاضلة هي المدينة التي تنبني وفقا لنظام الكون. فأنت ترى إذن أن نقول أحنا العناصر التي ستميز الفكر الحديث هي على نقيض من ذلك تماما. أولا الاستقلال العقل السياسي، معناه نقول بعبارة كانت لوتونومي دو لا ريزون بوليتيك، أي أن العقل السياسي مثل ما شاهدناه مع ابن رشد لم تعد له مرجعية سماوية، سواء سماوية باعتبار علم الفلك أو سماوية باعتبار اللاهوت، ما نقولش أديان، لا اللاهوت يعني الفقهاء والدراشنوة ومفسرين وكذا حاجة أخرى. الاستقلال يعني تقريبا هو أول واحد بدأ بها في هذا الاتجاه معناها هو غروتيوس. غروتيوس هذا كان معاصر لديكارت، مات 1645 تقريبا 7 سنين قبل ديكارت، ديكارت 52 امني 1652 توفى، اما عاشوا فرد لكن ما يعرفوش، يعني هو بلاد بعيده وكذا معنا باو ما هوش مع فرد، يعني الشعار الذي يعني رفعه في الفكر السياسي وكتب كتابا اسمه معناه وهو الى الان مرجع من أهم المراجع في فهم ماذا نعني بسيادة الدولة، لا سوفرينتي دو ليتا، راهو باش تفهم شنو سيادة الدولة مش ممكن يعني تلقى في وسط الدولة دولة صغيرة حزب سياسي. أسأل روحك هل ضعف الدولة، ضعف الدولة اللبنانية من وجود أحزاب مسلحة أم أن معناها في وجود الأحزاب المسلحة قوة للدولة اللبنانية؟ مش ممكن في تقديري، ليس يمكن في دولة تحترم نفسها وعندها عسكر وعندها أمن وعندها كذا أن يوجد من يحمل السلاح غير الدولة. عليش كل حال هذا لا سوفرينتي دو ليتا، من معاني لا سوفرينتي دو ليتا يعني نقولوا احنا الـ أنا دولة وحدها ثم أشياء كثيرة هي المسؤولة عنها وليس لأحد أن يتدخل فيها. قال ليبنيتس عفوا سبينوزا إمبريو إن إمبريوم، يعني إمبراطورية في إمبراطورية ما يصحش. وإحنا نقول في القرآن لو كان فيهما إلهان غير الله لفسدتها، شكون يحكم في لبنان توا؟ هو صحيح أنا خدمت شوية اليونسكو تمت عامين على القضية اللبنانية وش فما ونرشنوة وكذا، معناها يعني فعلا يعني وقت اللي يقولوا معناها لبنان مجتمع بلا مواطنين أو وطن بلا مواطنين، c'est une société sans citoyen، معناها كل حرف تقرير هذا يعني بجد ما فماش لا نوسيون دو سيتويان، ثم دي كونفيسيون هذا الطائفة الدرزية والآخر طائفة نرشمو والآخر طائفة نرشمو، وبالتالي اللي يحكم القوي، والقوي اليوم ما هوش الدولة اللبنانية، ربما حزب الله أو غير حزب الله الحقيقة ماني شعرف عليها، ولا كتائب نرشمو وحاجات منه هذا. فغروتيوس هذا هو الذي كان من أول المنظرين لما نسميه نحن اليوم معناها لا سوفرينتي دو ليتا معناها. فيقول يطرح الإشكال السياسي، حتى لو لم يكن الله موجودا، يعني هو ما قالش الله غير موجود، لا لا، أما أننا لن أنتظر منك أن تكون مؤمنا بدين ما، أو لن أنتظر منك أن تكون تفهم الدين بشكل آخر حتى نطرح الإشكال السياسي. ينبغي نطرح الإشكال السياسي بالاستناد إلى ضرورات العيش معا، لا بالنظر إلى عقائد الناس. مام سي ديو نيكزيستي با، يطرح الإشكال السياسي، هذه لم يقلها أحد قبله، لا إفلاطون ولا أرسطو ولا القدامى الفراعنة ولا حتى حد، ولا احنا بيسير المسلمين ولا المسيحيين ولا اليهود، باعتبار أن الإشكال السياسي يطرح دائما بالنظر إلى نقولوا احنا أسس متعالية، ليكن الشيخ الفلاني أو الصورة الفلانية أو المرجع الفلاني، أشياء من هذا القبيل، يعني بحيث ليس العيش معا أو موجبات العيش معا. هذا علاش يقول، نقول أنا أول ما يميز هو العقل السياسي، وسيبلغ أقصى هذا الاستقلال العقل السياسي مع روسو ومع لوك في الجوفرنمون سيفيل، يعني سيطرح لوك، سيطرح روسو الاجتماع العلم السياسة، وبالتالي تكون المجتمعات بصرف النظر عن العقيدة الدينية وبصرف النظر عن كل شيء، بل هو في الأخير بالكل رمى روسو سيأتي ب شو اسمه هو فصل استفزازي، والتو أنا من يفهم الواه ش لزو معناها فيما أو الدين الطبيعي، مش المسيحية ولا الإسلام، الدين الطبيعي، يعني ثمة أشياء مثل عليا لم تفارقها البشرية أبدا، ويمكن هي أن تكون بمثابة الدين الطبيعي الذي لم يوحى إلى رسول، لم يوحى إلى نبي، لم ينزل من السماء، ولكنه يخرج من أعماق البشر. هذا كل حال ما نسميه نقول أنا استقلال العقل السياسي. الخاصية الثانية اللي سميته فسميناه ما في مناسبة أخرى، الانفراق الأنثروبولوجي. الانفراق الأنثروبولوجي، يعني كنا من زمان ما نجمش نرجع لها، تحدثنا عن الانفراق الأنثروبولوجي، يعني كيفاش السماء انفصلت، يعني كانت رتقا ففتقناهما، يعني السماء والأرض كانوا يعني بيضة واحدة ثم انفصلت، وهذا سميناه السماء والآخر سميناه أرض إلى آخره. هذا الانفصال هو الانفصال الأنثروبولوجي. إيش معناه؟ أي انفصال الإنسان عن الطبيعة، يعني في النموذج اللي تحدثنا في ياسر والذي وجدناه عند الفراعنة وعند البابليين وعند اليونانيين وعند العرب وعند الجميع، عند الغزالي، عند الأخوان الصفاء العفو، يعني كل هذا أنا قلنا كيف أنه هذا النموذج الكون الصغير والكون الكبير يجعل الإنسان مغروزا في الكون، يعني متحدا مع الكون، وأن ما يلائم الكون يلائم الإنسان، أو أن عند الرواقيين وعند القدامى كله كيف كيف، وأن الحكيم ليس من يغير نظام الكون أو يطمح يتغير نظام الكون، بل يطمح إلى تغيير نفسه لتتلائم مع الكون. هذا المشكلة معناها. فالفرق الأنتولوجي أن مع ديكارت ينفصل الإنسان عن الطبيعة، كان يشكل وحدة مع الطبيعة، فمع ديكارت ينفصل، ويميز ديكارت بين ما يسميه المادة والروح، أو بين ما يسميه الجوهر الممتد اللي هو المادة والطبيعة، والجوهر المفك. خاصية الجوهر الممتد أنه يمتد في الأقطار الثلاثة الهندسية، وبالتالي نعلمه هندسيا وبالتالي ميكانيكيا. هذا الجوهر لا أسرار فيه، كلمة أسرار الطبيعة ستختفي، أنا الكون لا أسرار فيه، فيه مشاكل لم نحلها بعد، لأن فكرة السر يعني شيء مغلق، يعني لا سبيل إلى ربما فهمه او سكنه اي الى كنهه او الى فهمه يوما ما، الا ربما بفتح الهي، وذلك ليس من خصائص الجميع اللي نوب عليه ربي كبرصح عليه يقين نوبر هكا وما نشي برصح عليك وفا. لكن بالنسبه لديكارت يا جماعه، الطبيعه اله مكنه وكل ما يحدث فيها هو مترتب عن ثلاثه مفاهيم لا اكثر ولا اقل، هي الحركه اي العلاقة بين المكان والزمان، لأن الحركة هي معناها نقولوا احنا مسافة مقطوعة في زمن معين، يعني هذا هو، هي علاقة بين المكان والزمان. ثم المادة، فينبغي تفسير كل شيء في الطبيعة بهذه المفاهيم. وخلنا نقول خويا إلى اليوم هكا ما تغيرش، حيثما وإلى اليوم الأدوات المتفق عليها واللي فيها اتفاقيات في الأمم المتحدة هي الساعة الكونية، مالور إيش معناها ساعة وإيش معناها ثانية وإيش معناها كذا، ولا ثم المتر موجود في سافر، معناها موجود الاتفاقية من القرن بأوائل عشرين القرن التاسع عشر، معناها ولا والكيلوغرام، يعني الكيلوغرام لوزن المادة والمتر لوزن المسافة والساعة لوزن لقيس الوقت، حيث وإلى الآن هي الاتفاقية الثلاثة التي هي موجودة في عالمنا اليوم. فنقول احنا بالتالي هنا نمر إن شاءنا من عالم كله كالحيوان الكذا ثم العالم فيه أرواح إلى عالم لا أرواح فيه، هو المادة التي يمكن أن نسائلها عن حقيقتها ويمكن أن نفرض عليها قوانيننا إلى آخره. الحاجة الثالثة أو الخاصية الثالثة وهي التي ربما نقف عندها اليوم ما نجموش نواصلوا أنت ولا، هي نقول إحنا خلينا نسميها كاكا بشوية اللغة الفقهية بنحبها ياسر ومسترش، تذويت الحقيقة، تذويت أي جعل الحقيقة ذاتية، ليست ثمة شيء حقيقة بذاته، وإنما الحقيقة ما أبنيه أنا، وبالتالي الحقيقة هو هذا لوكوجيتو كارتيزيان الأناء المفكر الديكارتي، أي الأناء الذي يبني التصورات ويتحمل مسؤولية الحقيقة. وبالتالي المفكر أصبح شخصا قائما بذاته، أصبح شخصية قائمة بذاتها، أصبح فردا. ولذا يعني نقول معناها عندما نقول فرد أي أنه لم يعد مكرها، لم يعد ملزما بأن يعود إلى زيد وإلى عمر وإلى الشيخ الفلاني والنص الفلاني والمرجع، هذا كله انتهى، وأن معيار الحقيقة هو تفكيري أنا. هذا يعلاش عصر الحداثة هو عصر الكوجيتو، عصر الفردانية، عصر الشخصية البشرية. وهذاك علاش اللي بديت به انت لحديث سيدنا، يعني الحقوق الفردية ديلو بغير هذه الحقوق سنبقى في العهد الفرعوني. الحقوق الفردية مش حقوق شعوب برك، ودير حتى حقوق شعوب راي يعني تعتبر كحقوق أفراد، تقول الشعب التونسي وكأنما هو فرد، ما معليش الحقوق الفردية أنا وأنت كل واحد منا أن تكون له حقوق لا يقبل التنازل عنها، دون ذلك لا نكون في العصر قبل الحديث في العصر الوسطى، لا لا بالضبط في المنطق الفرعوني أو منطق الخلاف، ولا فرق أصلا بين منطق الخلافة ومنطق السياسة الفرعونية. كل حال احنا ربما نعود لنبلور هذه الأفكار بشكل أكثر وضوحا. شكرا لك دكتور حمادي بن جاب الله. هكذا نأتي إلى نهاية هذا اللقاء على موجة إذاعة تونس الثقافية، كان لقاء مباشرا باعتبار أن هذه الحصة هي حصة مسجلة بالأساس، ولكن بشكل استثنائي ووفاء لمستمع إذاعة تونس الثقافية أردنا أن لا نعيد حصة سابقة ولكن أن نقدم حصة جديدة مع دكتور حمادي بن جاب الله. شكرا لك على هذا الالتزام أستاذ حمادي، وأيضا على هذه المجهودات التي تقوم بها في كل حصة من خلال محاولة تقديم عدد من الأفكار ذات صلة بالفكرة الأساسية لبرنامج أحباء الحكمة. شكرا لمحمد محمد أمين بوكر الهندسة التقنية لحنان العريض في تنسيق صحف العام لهذه الحصة. إلى اللقاء مع تحياتي سفيان العرفاوي. أحباء الحكمة في أسئلة الوجود والإنسان. أحباء الحكمة. أحباء الحكمة مع الدكتور حمادي بن جبلة وسفيان العرفاوي.